هذا سائل يقول: رجل قال لزوجتي أنت طالق، وفي قرارة نفسه ينوي تخويفها، هل يقع الطلاق؟ الطلاق لا يقع، الطلاق لا يقع، ولكن هذا يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين، فإنه عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام. وأنا أنصحك بارك الله فيك أن تترك هذه الأساليب الخاطئة، تهديد بالطلاق. الطلاق بارك الله فيك ليس سيفا مسلطا على المرأة في كل لحظة تهددها به. إن كان أخطأت المرأة فهناك علاجات كثيرة، دعك من هذه الأساليب التي لا يفعلها إلا الجهال. بارك الله فيك.